شكرا شكرا على الحب على الشوق، شكرا على ضي القمر فوق، شكرا على عيوني اللي تشوفك، وعلى شتا صمتي ودفى حروفك، شكرا على الأيام والسهد والأحلام، وعلى حبيبي يا حبيبي، شكرا على الليل والضي من شمعي، وما محد كفك وما كتب دمعي، وما تلمس يديني من النجوم والغيم، وما بينك وبيني من العشب والديم، شكرا على التنهيد والهجر والمواعيد، وعلى حبيبي يا حبيبي، شكرا على الورد في كل أعيادي، وعلى الدفا والبرد من يوم ميلادي، وما شاء وما شفت في عيونك من الخجل والهمس، واللي بيجي باكر واللي عشقته أمس، شكرا على الإحساس وحب الوطن والناس، وعلى حبيبي يا حبيبي.